بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعطاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما يتعلق ببعض أحكام النكاح فيما عقد له المؤلف رحمه الله تعالى بابا فيما يحرم من النكاح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب ما يحرم من النكاح. قال: فصل. الضرب الثاني أنه لا يحل للعبد نكاح سيدته. الثاني ولا الرابع والخامس؟ الضرب الثاني أنه لا يحل للسيد أن ينكح أنه لا يحل للعبد أن ينكح سيدته. لماذا؟ لأن هنا فيه تناقض، يعني كأن الأحكام مضطربة هنا، لأن المرأة هي السيدة والعبد هو الزوج، والزواج أو الزوج له القوامة على المرأة، وهنا سيكون الأمر والنهي والنفقة وما يتعلق بذلك تقوم بها الزوجة في هذه الحالة، فصارت لها القوامة على الزوج، ومن هنا منع. لماذا؟ لأن أصلا من يملك الرقبة يملك المنفعة، فالذي يملك الرقبة إنما هو المرأة هنا، هي تملك رقبة العبد وتملك منفعته تبعا لذلك. ومن هنا لو أن أحدهما اشترى الآخر وكان رقيقا فإنه يبطل النكاح، لأنه يجتمع أمران أو ملكان: ملك المنفعة وملك ماذا؟ الرقبة، فينتقضان فيبطلان حينئذ، فيبقى أقواهما وهو ملك النكاح. قال: أنه لا يحل للعبد نكاح سيدته لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها. يقتضي وجوب نفقتها عليه، يعني يقتضي أن ينفقه عليها، لأنه ما يعني يجب، نعم، وجوب نفقتها عليه في هذه الحالة، إذا ملكته هي يجب عليها أن تنفق عليه، بينما الأصل أن الذي ينفق هو الزوج، هذا واحد. قال: إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وسفره. لا، هو في الحقيقة يقتضي وجوب نفقتها عليه، لأنها تملكه ولا مال له، العبد لا يملك، إذن هي التي تنفق عليه، ولكن الواقع ماذا؟ هنا العكس، أن الإنفاق يكون من الزوج لا من الزوجة، وإذا أرادت سفرا فإنه يتبعها لا أنها هي تتبعه. هو يقول: إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها. ملكه إياه يقتضي وجوب نفقتها عليه. إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها. كيف هي التي تملك وينفق عليها؟ وجوب نفقته. انظر، ستجد تعليقا في إحدى النسخ لابد، قل لو سمحت. وهذا هو الصحيح، لأن أيهما الذي يملك؟ هو وإلا هي. لو قدر أنه لم يتزوجها ألا يلزمها نفقته؟ وإلا لا؟ طيب، إذا ما الذي غير في الأمر؟ هذا هو الأصل، لأننا لو قلنا تلزم نفقته في هذه الحالة هذا هو المراد، بينما أن الأمر معكوس هنا. قال: وسفره بسفرها وطاعته إياها وطاعته إياها أيضا هذا دليل على أن الأمر والهيمنة لها. ولذلك روى ابن عبد البر عن ابن وهب بإسناد في كتاب الاستذكار أذكر عن جابر بن عبد الله أنه لما سافر عمر رضي الله تعالى عنه إلى الجابية يعني في الشام في بلاد اسمها الجابية جاءت امرأة فأخبرت عمر رضي الله تعالى عنه أنها نكحت عبدها أي تزوجت عبدها فنهرها عمر رضي الله تعالى عنه يعني شدد عليها وأغلظ في القول وهم جاء في الأثر وهم برجمها يعني حتى إنه عزم على أن يرجمها ثم قال لها إن ذلك لا يحل لأن هذا فيه عكس للأمور. إذن أثر عمر رضي الله تعالى عنه دل على إبطال ذلك. قال ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك فيتنافيان. نعم يوجب عكس ذلك فيتنافيان أنها هي ماذا التي لها السلطة وغيرها. نعم. قال رحمه الله ولا يصح أن يتزوج الحر أمته. لا يصح أن يتزوج الحر أمته لكن أن يطأ هذا جائز يعني للحر الذي يملك أما أن يطأها وهذا قد أباح الله سبحانه وتعالى عليه لكن عليه أن يتأكد إن كان قد وطئت من سب أو غيره فعليه أن يحتاط بذلك باستبرائها بحيضة. ولا يصح أن يتزوج الحر أمته لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنعها ملك اليمين من القسم والمبيت فبطل. لأن هنا أيها الإخوة الملك الذي هو السيد يملك أمته يملكها ملك رقبة فهنا يجتمع ماذا ملك الرقبة وملك المنفعة فهنا يجتمع ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالملك الآخر وهو ملك الرقبة الذي تتبعه المنفعة فلا يجتمعان في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى فإن ملكت المرأة زوجها أو جزءا منه أو ملك الرجل زوجته أو جزءا منها انفسخ النكاح. هذا مر بنا أيها الإخوة بأنه لو قدر أن المرأة حرة وزوجها إنما هو عبد هي في الأصل كانوا عبدين ولكن هي تحررت فقامت فاشترته في هذه الحالة لأنه كما هو معلوم أولا نحرر المسألة تختلف عن الأولى. لو قدر أن عبدا تزوج أمة ثم إن الأمة أصبحت حرة كما في قصة بريرة وعندما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إلى عائشة يعني كاتبت أهلها على 9 عواق فاشترطوا لهم الولاء جاءت إلى عائشة تطلب منها العون فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها إن شاء أهلك صببتها لهم صبا وفي رواية عددتها لهم عدا فعادت إليهم فأبوا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دار بين عائشة وبريرة فقال اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق كل شرط ليس فيك بعد أن خطب قام فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب الناس وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فحق الله أولى بالوفاء. إذن هذا دليل على أنه إذا أصبحت يعني الأمة التي تحت العبد تحررت حينئذ يجوز لها أن تترك زوجها لكن لو وطئها ليس لها ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن وطئك فليس لك الخيار بمعنى أنه لو وطئها انتهى كل أمر لأنها رضت بذلك فستظل معه. إذن إذا ملك أحدهما الآخر فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. المؤلف ما بين لنا نوع الفسخ هنا هل يفسخ بطلاق يفسخ ماذا؟ الحقيقة هو لا يفسخ بطلاق وإنما ينفسخ من ذاته لوجود ملكين تناقضا ملك ماذا المنفعة وهو الزواج وملك الرقبة وهو الرق فحينئذ إذا اجتمع افترقا فحينئذ يحصل الفسخ. هل الفسخ يحصل بطلاق؟ الجواب لا، بدليل أنها لو حررته بعد ذلك، اشترته وأعتقته ثم تقدم لخطبتها، فإنها لا تحسب، لا يحسب ما حصل بينهما من فسخ تطليقة، بل يبقيان على ما كان عليه. هذه مسألة مهمة ما نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه قد نظن أنه من كلمة الفسخ أنه يفسخ بطلاق، والجواب لا. الفسخ أمر إلزامي، يعني كما نقول إجباري، يعني لما ملك أحدهم الآخر انفسخ النكاح بطبيعته، إذ لا يجتمع ملك يمين مع ملك منفعه النكاح. قلت لكم لا يقصدون ذلك، نصوا على هذه المسألة ولذلك نبهت عليها. ليس في كل شيء فسخ ما يحصل الطلاق، في هذه الصورة لا يحصل الطلاق. كذلك بالنسبة أيضا للفسخ لأجل العيب أو وجوده أيضا علة، مثلا عيب أو إعصار في النفقة، هذا أيضا ينفسخ النكاح بدون طلاق. نعم، ولذلك له أن يتقدم لها، يعني لو عاد إليها في عدتها لا يحتاج هنا، يعني له ماذا أن يعقد عليها في عدتها، وله أن يصرح بالخطبة وأن يعرض، كل ذلك جائز. قال: فإن ملكت المرأة زوجها أو جزءا منه، أو ملك الرجل زوجته أو جزءا منها، انفسخ النكاح لما ذكرنا. انفسخ النكاح دون تطليق، فلو أن الآخر اشترى الآخر وحرره حينئذ يرجع ماذا النكاح دون أن يكون هناك طلاق، لا يحسب فيه طلقة في هذه الحالة. قال: ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه. لماذا؟ لوجود شبهة الملك، أنت ومالك لأبيك، أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فجارية الابن للأب شبهة ملك فيه، يعني أقل ما فيها وجود شبهة الملك، والشبهة تمنع من الوطأ. إذا ليس للأب أن يطأ ماذا جارية ابنه، لأنها ملك للابن، والأب يتملك شيئا. انظروا أيها الإخوة، هذه أيضا قضية أخرى، فرق بين أن يقول يملك مال الابن وبين أن نقول يتملك من مال الابن. يملك مال الابن لا يملكه الأب، يعني الأب لا يملك مال الابن، لأن الابن يتعب ويجتهد، فلا يأتي أبوه ويخلعه من ماله إلا أن يتنازله الابن، لكن يتملك، نعم له أن يتملك شيئا من ماله. ولذلك فرق العلماء بين ذا وذاك، ولما كان يتملك شيئا من ماله كانت هذه شبهة ملك، وهذه إنما هي جارية لابنه، وهو له شبه تملك في مال ابنه، فلا يجوز له أن يطع. هذا هو السبب. قال: ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه، لأن له فيها شبهة يسقط، لأن له فيها شبهة ملك، يعني تكتبون شبهة ملك. قال: لأن له فيها شبهة يسقط الحد بوطئها. بوطئها، يعني يسقط الحد، يعني لو وطئ الأب جارية ابنه لا يحد. لماذا؟ لوجود شبهة، لأن له أن يتملك شيئا من مال ابنه، فلا حد عليه في هذه الحالة، إذن يدرع عنه الحد. لا للأب، العكس، لو كان الابن لا، الأب له أن يتملك شيئا من مال ابنه، وهنا الأب هو الذي وطئ جارية الابن. أولا لا يحل له أن يطأها، لكن لو قدر ووطأها هل يقام عليها الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود شبهة. كما لو كانت جارية مشتركة بين اثنين فقام أحدهما فوطئها، لا يجوز له أن يطأها، هذا حرام، لأن هناك من يشركه فيها فليست خالصة له. لكن لو فعل ذلك يقام عليه الحد؟ الجواب لا، لوجود شبهة، فهو يقول أنا وطأتها لأنني أملك نصفها مثلا. قال لأن له فيها شبهة يسقط الحد بوطئها فلم يحل له نكاحها كالمشتركة بينه وبين غيره. مثل بها كالمشتركة بينه وبين غيره، أو كذلك أيضا لا يقام عليه الحد، كما لو كان أخطأ وطئ امرأة يظن أنها زوجته أو أمه يظن أنها أمته، فهنا قد أخطأ، يعني هو فعل ذلك ظما منه أن هذه هي زوجته أو أن هذه أمته، فلا يقام عليه الحد أيضا في هذه المسألة، ويثبت نسب الولد في الشبهة التي ذكر الولد وغيره، إنما نفي الولد يكون في الزنا، أما الوطء بشبهة أو إذا كان مثلا اشتراها شراء فاسدا فوطئها فإن النسب يثبت في هذه الحالة. وكذلك لو اختلطت بأجنبية فوطئ امرأة يظنها زوجته فولدت فالولد ينسب إليه، وهكذا. هناك صور عديدة، قال لأن الإسلام يحرص على ألا يضيع نسب الأولاد وألا يلحقهم ضرر، فلا يتحمل الابن ضرر ما نتج عن فعل والده. قال رحمه الله: وللابن أن يتزوج أمة أبيه لعدم ذلك فيه. وللابن أن يتزوج أمة ماذا؟ أبيه، لأنه لا يملك شيئا ماذا؟ من مال أبيه. نعم. وللابن، قال وللابن أن يتزوج أمة أبيه لعدم ذلك فيه، يعني لأنه لا يملك شيء، ما في شبهة هنا، يعني ما في شبهة ملك، لا ليست موطوعة أبيه، كلامه هنا أمة لأبيه، موطوعة أبيه تختلف. من قال لك بأن الأمة لابد أن تطأ؟ هل كل من اشترى أمة يطأ؟ الوطء هذا مرحلة أخرى، لو وطها أبوه هذا لا يجوز، جمع ما الابن ولاها لا محرم ولا يجوز ويعاقب عليه ويقام عليه الحد. لا، الكلام هنا الأب اشترى جارية ولا يطأها، فقام الابن فوطئها، في هذه الحالة هل هناك شبهة ملك؟ الجواب ليس هناك شبهة ملك، لأن الولد لا يملك شيئا، لا يتملك شيئا من مال أبي، هذا هو مراد المؤلف. قال وإن تزوج جارية، هذا معروف ما يحتاج تعليق، لأن هذه جريمة من أشنع الجرائم. نعم. قال وإن تزوج جارية ثم ملكها ابنه ففيه وجهان. وإن، أعد، قال وإن تزوج جارية ثم ملكها ابنه، ثم تملكها أو ملكها، نعم، ثم ملكها ابنه ففيه وجهان، أحدهما يبطل النكاح لأن ملك الابن كملكه لإسقاط الحد وحرمة الاستيلاء. نعم، لأن وجود شبهة الملك، المهم ألا توجد شبهة ملك في هذه الناحية. نعم. فكان كملكه بإبطال النكاح، والثاني لا يبطل لأنه يملكها بملك الابن فلم يبطل نكاحه. يعني من هناك هو لا يملكها لأنه شبهة ملك، ولكن يملكها بملك الابن لأن هنا التملك ضعيف في هذه الصورة، فمن العلماء من قال لا يبطل ذلك. قال والثاني لا يبطل لأنه يملكها بملك الابن، لأنه لا يملكها. نعم، هذا الصح. نعم. والثاني لا يبطل لأنه يملكها بملك الابن، لا، لأنه لا يملكها، لأنه لو ملكها بملك ابنه انتهى وعادت للأولى، لا يملك. قال والثاني لا يبطل لأنه لا يملكها بملك اليمين. نعم. لأنه لا يملكها، لأنه لا يملكها بملك الابن، لأنه لو ملكها بملك الابن لصارت كالأولى فلا يجوز. فلم يبطل نكاحه كما لو ملكها أجنبي. والله الراجح هو الاحتياط في هذا الأمر، يعني الصورة الأولى هي الأولى. نعم، أنه يبطل، يعني يتجنب ذلك، لأن هذه مبناها حقيقة على الاحتياط، فلماذا يفعل شيئا يعني متردد فيه ومختلف فيه بين العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع السابع منكوحة غيره. منكوحة غيره. ما معنى منكوحة غيره؟ يعني المتزوجة بغيره. يعني لا يجوز لمسلم أن يطأ امرأة في عصمة زوج آخر، هذا من أشنع الأمور ومن أخطرها، ومن يفعل ذلك يقام عليه الحد، لأن هذا هو الزنا. هذا واحد. أو تكون أيضا معتدة. نعم، يعني معتدة منه. قال: منكوحة غيره والمعتدة منه والمعتدة من الغير. إذا منكوحة الغير لا يجوز لإنسان أن يطأها، كذلك المعتدة من زوجها لا يجوز لآخر لأجنبي أن يطأها إلا زوجها. إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا فإنه يجوز له ذلك، لأنها لا تزال زوجته، زوجته. والثالثا يستبرئها، أليس كذلك؟ مستبرأة غيره. هذه مستبرأة الغير، هذه تأتي غيره، تأتي في صورة في المخالعة، لأنه لو خالع إنسان امرأته فإنها في هذه الحالة تستبرئ بحيضه. ما هي المخالعة؟ تأتي المرأة فتطلب الخلع، يعني لا تريد أن تبقى مع زوجها، فترد له ما أعطاها من المهر إلا لو تنازله، ثم بعد ذلك تحصل المخالعة. في هذه الحالة تعتد بحيضه لبراءة الرحم. قال رحمه الله. نعم، ما هي المستبرأة؟ يجوز. سيأتي المؤلف ينبه بأن المستبرأة بخلع أو كذلك الذي فسخ نكاحها لوجود عيب أو فسخ نكاحها لعسرة في النفقة يجوز له أن يتقدم ولا يحتاج إلى استبرة هو. يعني لو خالعت ثم أمكن الرجوع لا يحتاج إلى أن يستبر، لأن القصد هو أن لا يختلط المياه بعضها ببعض. لكن أنا أردت أن أمثل، لا يأتي شخص آخر ليس هو آخر فيأتي لامرأة خالعها زوجها الأول، ليس لو أن يطأها إلا أن تستبري بحيضة ويعقد النكاح بلا شك. نعم. لا المستبرأة، المستبين هذا خطأ، المستبرأ منه، والقصد هنا في المخالعة، نص عليها الفقهاء. قال: والمعتدة منه والمستبرأة منه، قوله تعالى: والمحصنات من النساء. هذا هو النوع الثالث من المحصنات. نحن مر بنا المحصنات تطلق على العفيفات، والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هناك العفيفات. وبعد ذلك في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر. هنا المراد بالمحصنات إنما هو المتزوجات، يعني المراد بالمحصنة هنا التي لها زوج لا يحل لأحد أن يطأها. لها ثلاثة معاني. نعم. قال: ولقوله، هو أظن لها أكثر لكن هذا الذي يذكر، يعني لها معاني كثيرة يذكرها أهل اللغة. نعم. ولقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما معنى الآية ولا تعزموا؟ الأولى صريحة، الثانية: ولا تعزموا عقدة النكاح أي حتى تنقضي العدة، يعني لا تعزموا عقدة النكاح بالنسبة لغير الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنقضي عدتها. لأن المرأة إذا كانت عدتها رجعية كما سيأتي لا يجوز للآخر أن يخطبها وهي معتدة، وهل له ولا أن يعرض بخطبتها وهي معتدة، لكن إذا انتهت عدتها يصبح زوجها خاطبا من الخطاب، له أن يتقدم كغيره. قال: ولقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني هذه في المعتدة. والصورة الثالثة التي هي المستبرأة التي هي في الخلع، هي أنا أذكر لها مثال واحد هذه في المخالعة. نعم. قال ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن تزويج ماذا؟ المعتدة أو التي لم تستبر بحيضة سيؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاط المياه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. يعني الذي سبق يكون قد وضع الزرع. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. فهذا الذي جاء كأنه أسقى الزرع، كما أنت لو غرست بذرا في الأرض ثم أخذ يشب فصار زرعا، أليس هذا الزرع يحتاج إلى سقي؟ الجواب نعم، فأنت عندما تضع عليه الماء تكون سقيته. شبه أيضا من يأتي إلى امرأة قد وطئها رجل فيطأها هو في وقت لا يجوز له أن يطأ فيه كالعدة، يكون كمن سقى ماذا؟ زرع غيره بمائه. وهذا تشبيه بليغ. وأنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا أيضا فيه تنفير، لأنه كيف ترضى أن تضع ماءك على ماء غيرك. قال ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وسواء في ذلك المعتدة من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء، يعني أو محرم مثل الزنا، نعم، أو من غير وطء، أو من غير وطء ولكن مشتبه أهي حامل أو لا، يعني طلقت وفي هذه الحالة لا يدرى، أو أنها سبيت لا يدرى أهي حامل أو لا، يعني المسألة مترددة. أو كذلك في المخالعة يصلح المثال الأول، فلا بد من استبراء الرحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا توطع حامل حتى تضع. انظروا، لا توطع حامل حتى تضع، ولا توطع غير حامل حتى تحيض حيضة، أي تستبر بحيضة. والقصد هنا براءة الرحم حتى لا يحصل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلاط الأنساب واختلاط المياه، واختلاط المياه سيؤدي إلى اختلاط الأنساب، ثم تدخل في ذلك الحرمة. قد يدخل في بيت الإنسان إنسان ليس محرما له فينظر إلى زوجته وإلى بناته، فهنا يحصل ماذا؟ أمور مخالفة للشريعة. إذن الإسلام احتاط في هذا الأمر وسد الباب وأغلقه حتى لا يحصل ذلك الشيء الذي لا يكون حسنا. ولذلك رأيتم أن أبا حذيفة كان يغار لما كبر سالم، يعني زوجة أبي حذيفة كانت ترى الغير في وجه أبي حذيفة لما كبر سالم أصبح رجلا، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن سالما ذلك الغلام الذي كان مولا لامرأة من الأنصار أخبرت بأنه كبر وأنها ترى الأثر في وجه أبي حذيفة، فقال له عليه الصلاة والسلام أرضعي سالما تحرمي عليه. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، هل إرضاع الكبير يحرمه أو ماذا؟ التحريم يكون في ماذا؟ نطاق السنتين وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، حتى إن بعض العلماء قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف أو أن يرفع غيرة أبي حذيفة. قال رحمه الله لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا، فلو جوزنا تزويجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطي الأول، لأنها عندما تأتي بالولد لا يدرى هو من الأول أو من الثاني. ولذلك جعل العلماء حدا احتياطيا لأكثر مدة الحمل 4 سنوات، أقله 6 أشهر وأكثره ماذا؟ 4 سنوات. والغالب فيه، بل الغالب المطلق هو في حدود ماذا؟ 9 أشهر. نعم. قال ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل إلا أن تضع. أيضا كذلك لا يجوز ماذا؟ أن توطأ الحامل المزني بها، قال حتى تضع. هذا هو مذهب الإمامين نصا، أحمد ومالك وقول لأبي حنيفة. أما الإمام الشافعي فيقول لا مانع، وهي أيضا رواية للإمام أبي حنيفة، قالوا لأن الولد لا ينسب إليه، كل ما يخشى من ذلك هو نسبة الولد، والولد لا ينسب إليه في هذه الحالة ما دامت حامل، إذا لا يمنع. لكن حقيقة هذا فيه شيء من ماذا؟ إضافة الواد، مسألة متعلقة بقضية، هل المرأة إذا حملت فجومعت مثلا من الزوج أو من غيره يتأثر الحمل بذلك، هل له تأثير أو لا؟ هي المسألة متعلقة بهذه. قال ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل إلا أن تضع. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المرتابة بالحمل بعد. ما معنى مرتابة؟ يعني متحير، أهي حامل أو لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن هي شاكة، أهي حامل أو لا؟ ما الذي يقطع ذلك؟ يقطع ذلك هو أنها تعتد. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل إلا أن تضع. لا أقرأ النسخة الأخرى. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المرتابة بالحمل بعد العدة لذلك، فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنا لم ينفسخ نكاحه. هذه مسألة أخرى، يعني لو قدر أن امرأة متزوجة فوطئها رجل آخر بشبهة، يعني يظنها زوجته، يعني هي تمشي مع أختها أو مع امرأة أخرى فكان في ظلام فأمسك بها فوطئها، ربما تقول أنا كذا كذا، يعني هو يظن أنها تمازحه فقام وفوطئها، هذا وطء بشبهة، أو وطئها بزنا. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى هل الوطء بشبهة أو بزنا أقوى أم النكاح؟ عقد النكاح عقد قوي، به حصلت الرابطة القوية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تلكم المرأة التي سبق أن تكلم عنها وقال لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة متزوجة التي مرت بنا أو في عدتها أو مستبرأة كما قلنا المخالعة. لو قدر أن تلكم المرأة المتزوجة وطئها إنسان بشبهة أو أنه زنى بها شخص آخر، هل هذا يفسد النكاح أو لا؟ يقول المؤلف لا يفسد النكاح. لماذا؟ لأن النكاح أقوى. هناك من العلماء من يقول يفسده. نعم. قال فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنا لم ينفسخ نكاحه، لأن النكاح سابق فكان أولى. نعم. ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي. هذه مسألة أخرى. إذن لو قدر أن زوجة رجل وطئت بشبهة، بعض الناس يشن على ما لو وقع مثل ذلك ويرى هذه جريمة، وربما يصف الزوج بأنه ديود، هذه أحكام الشريعة الإسلامية، فينبغي لا يصدر الإنسان حكما إلا عن علم وبينة. فقدر أنه وطئ إنسان بشبهة وهذا قد يحصل، أو حتى زنى بها، والمزني بها قد تكون مكرها أيضا، ليس معنى أن كل امرأة تقع في الزنا أنها موافقة، قد يمسكها إنسان ويفعل بها، كما في قصة تلك المرأة التي زني بها وأريد أن يقام عليها الحد، فجاءها رجل وهي نائمة فغشاها فحصل ما حصل فحبلت منه لما بينت ذلك فدرع عنها الحد. إذن هنا هذه المسألة الأولى، هذه لا تفسد النكاح في الأصل، لكن ألا تستبرأ؟ الجواب نعم، لا بد من ماذا؟ أن تعتد. قال رحمه الله ولا يحل له وطئها حتى تنقضي عدتها. لماذا لا يطعها؟ خشية أن تكون حملت من الآخر فيحصل اختلاط المياه، وهذا ما حذرت منه الشريعة، الذي يؤدي إلى ماذا؟ اختلاط الأنساب. وهي إذا يعني هذا نرجع إلى الخلاف، هناك نعم من يرى أنها إذا لأنها إذا حاضت يتبين أنها ليست، لكن بعض العلماء يأخذ بالأحوط يعطي الحرة أنها لابد أن تحيض ثلاثا من باب الاحتياط، ولكن هي في الحقيقة حيضة واحدة تدل على الحقيقة، لأن الحامل ما تحيض، لكن هناك من يرى أن الحامل تحيض. نعم. لو كانت حاملا وزنا بها وهي حامل هذا يرجع هل يتأثر الحمل بالماء الآخر ولا. بعض العلماء يرى وبعضهم لا، فيرون أن الزوج في هذه الحالة يتوقف عنها ثم بعد ذلك ينظر، والراجع في الحقيقة أن الولد للأول وللعاهر ماذا الحجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره. فهذه نص في المسألة، يعني ذاك قد ماذا وضع الماء في هذه المرأة فكأن الآخر جاء ليسقيه، قالوا فهذا فيه نص، ومن هنا قالوا تعتد. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن وأبو داود رحمه الله وزاد يعني إتيان الحبالة. قال ولأنه ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه. قال ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه. قال أحمد رحمه الله وإذا علم الرجل من جاريته الفجور فلا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه. يعني إذا علم من جاريته أنها تمشي في الزنا يعني أنها فاسقة فاسدة، يعني علم منها بأنها لا تحافظ على شرفها بمعنى أنها تسلك ذلك الطريق السيء. جماهير العلماء ليس أحمد وحده يمنعون ذلك. قالوا وأثر عن ابن عباس أنه لا يحتاج في ذلك إلى أن يتجنبها، لكن العلماء فصلوا قالوا يعني كلام جمهور العلماء يتجنبها يعني قصدهم أنه لا بد أن يستبرئها، وابن عباس يريد أنه يجوز ذلك بعد الاستبراء. هناك من العلماء من وفق، وإلا عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مع الإمام أحمد في هذه المسألة. أعدها. قال أحمد رحمه الله وإذا علم الرجل من جاريته الفجور فلا يطأها لعلها تلحق به ولا يعني يتجنبها، وهذا قول جماهير العلماء. أثر عن عبد الله بن عباس أنه لا يتجنبها، فجاء بعض العلماء فتوسط بين القولين فقالوا لعل عبد الله بن عباس إنما جاز ذلك بعد أن تستبرأ ويتيقن من أنها لم تحمل فيجوز، والجمهور بنوا ذلك على الإطلاق أطلقوا. نعم. قال المصنف رحمه الله وممن سلك هذا المسلك صاحب المغني صاحب نفس هذا الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يحل التعريض بخطبة الرجع بخطبة ولا يحل التعريض بخطبة الرجعية لأنها زوجة. يعني يقال خطبة بالنسبة لخطبة النكاح ويقال خطبة بالنسبة للمواعظ وغيرها، يعني يلاحظ هذا. إذن الآن المؤلف انتقل إلى مسألة مهمة، وعادة الفقهاء أن يعقدوا لها بابا مستقلا وهو ما يتعلق بخطبة النساء. هنا المؤلف بدأ بماذا؟ بالمعتدة، وهنا المطلقة أنواع، قد يطلقها زوجها طلاقا بائنا يعني يطلقها ثلاثا، وربما يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فهذه تسمى مطلقة طلاقا رجعية ما دامت في عدتها فإن لزوجها أن يستردها لأنه أولى الناس بها وهي زوجته. ومن هنا يمنع أن يتقدم إنسان لا يجوز بل يحرم أن يتقدم إنسان فيخطب امرأة قد طلقها زوجها طلاقا رجعيا أي معتدة من طلاق الرجعي، هل وليس له أيضا أن يعرض بذلك لأنها ماذا امرأة لغيره. أما المطلقة طلاقا بائنا وأشباهها فسيتحدث عنها المؤلف. تفضل. قال ولا يحل التعريض بخطبة الرجعية لأنها زوجة فأشبهت ما قبل الطلاق. لأن الرجعية أيها الإخوة هي زوجة، هي في ملك الزوج لا تستطيع، يعني يستردها رضيت أم أبت، يعني ليس لها الخيار. متى يكون لها الخيار؟ بعد أن تتم عدتها يتقدم كغيره من الخطاب. ولذلك رأيتم قصة الذي زوج أخته لغيره ثم إنه طلقها فانتهت عدتها التي هي الرجعية فجاء ليخطبها فأقسم بالله ألا معقل بن يسار فأقسم بالله ألا يزوجها مع أنه في بعض الروايات أنه ابن عمه حتى نزلت الآية ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فطلبه رسول الله فأمره بأن يزوجه فقال سمعا وطاعة لله ولرسوله. قال رحمه الله ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث أو كذلك أيضا نعم الملاعنة هذه لأنها لا يمكن أن ترجع لزوجها المطلقة. الوفاة قد انتهى ذهب زوجها يعني انتهى. المطلقة طلاقا ثلاثا وطلاق بين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني الأجنبي أقرب لها منه. أو كذلك الملاعنة لأن الملاعنة لا يجوز لزوجها أن يتزوج خلاص انقطعت العلاقة وانفصلت المودة بينهما فلا يوجد أي علاقة ليس له أن يتقدم لها فإذا حينئذ لغيره أن يعرض بخطبتها. من الإرادة نحن كلامه لا زوجها لا يجوز. الله تعالى بعد أن قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفي قصة رفاعة عندما طلق امرأته البت ثلاثا تزوجها عبد الله بن الزبير ليس الزبير عبد الله بن الزبير فجاءت إلى رسول الله تشكو تقول إنما معه مثل هدبة الثوب يعني تشير إلى الرخاء وربما أنه عنين أو قريب. قال أتريد أدرك الرسول غاية أتريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم يا رسول الله لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني لا بد من أن يحصل الجماع. قال رح إذا ما وجد يضع يعني تضرب برأسها الجدار هذا هو حكم الله ها؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم. أفحكم الجاهلية يبغون نعم. قال لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال وروت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص ابن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات يعني طلقها المهم هل طلقها طلقتين أو واحدة ثم المهم أنه طلق الثالثة البتة نعم فطلقها طلاقا بائنا وكان في طريقه مسافرا إلى اليمن فأرسل وكيله إليها بشعير يعني كأنه عطف عليها فأرسل لها شعير هي استقلت ذلك هي تظن لها النفقة لأنها ستعتد وفي حالة العدة يجب لها النفقة تظنها كالرجعية فحينئذ أرسل لها فسخطته غضبت وردته فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ثم قال اعتدي عند أمي ماذا شريك ثم رجع وقال تلك امرأة يغشاها أصحابي يعني يترددون عليها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنك تضعين ثيابك عند وقد مر بنا هل يجوز أن تنظر المرأة إلى الأجنبي أو لا ومر بنا ذلك الحديث في تلك المسألة ثم قال فإذا انقضت عدتك فإذا انقضت عدتك فآذنيني يعني أخبريني وفي بعض الروايات لا تسبقيني بنفسك وفي بعضها لا تسبقين بنفسك وهذا أيها الإخوة انتبهوا هنا لماذا أنا جبت الروايات لأن البعض يقول إنه لما خطبها معاوية وأبو جهم وجاءت لرسول الله أن الرسول قال انكحوا أسامة فكأنها خطبة على خطبة الغير الجواب لا الرسول أصلا أعطاها إشارة بأنها لا تلتزم لأحد حتى تؤذنه بذلك، لأنه كان في ذهنه أسامة ابن زيد. يأتي بقية الحديث. قال: وروت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمر ابن حفص ابن المغيرة رضي الله عنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقيني بنفسك. قال: ويحرم التصريح. يقولون هذا من التعريض، سيأتي بأن عبارة لا تسبقيني أو لا تسبقين من التعريض وليس التصريح، أو أنا في مثلك راغبة أو أنت كذا، يعني يعطي أوصاف يثني عليها، لكن لما يقول أريد أن أتزوجك يريد هنا هذا تصريح. قال: ويحرم التصريح لأن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح، لأن الله تعالى نص على ماذا؟ على التعريض، يعني أجاز ذلك، فمفهومه أنه لا يجوز التصريح. لا جناح ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذن التعريض جائز، لكن في غير خطبة المعتدة، في غير لغير المعتدة. قال: ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح. ما يحتمل غير ذلك، يعني صريح، وعندما يصرح لها خلاص يقول أريد أن أتزوجك. لماذا أيها الإخوة يفرق العلماء بين التعريض وبين التصريح؟ يقولون لأن التعريض فيه إشارات، يحتمل أنه يريد الزواج ويحتمل غير ذلك، فهو يجعلها في حيرة، لكن عندما يصرح لها بأنه يريد الزواج منها، وربما تكون نفسها تتوق إلى ذلك الإنسان وترغب فيه لشهرته وغير ذلك، فإنها ربما تكتم من عدتها، تقول بأنها انقضت، وهذا يحرم. يقولون هذا يكون تشجيعا لها على كتمان بعض عدتها، ولذلك يحرم التصريح في هذا المقام. قال: ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يأمن أن يحملها فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بإنقضاء عدتها قبل انقضائها. قال: بخلاف التعريض. قال رحمه الله: فأما البائن بخلع فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض. البائن بخلعتها له أن يخطبها، لأنه ليس فيه مشكلة. نعم، بالنسبة للزوج لا يخشى من شيء. نعم، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض، لأنه يحل له نكاحها في عدتها. لماذا؟ لأنها أصلا اعتدت منه، والعدة القصد بها هنا براءة الرحم وحقوق الزوج أيضا، وهنا لا تحتاج إلى عدة لأنه يريد أن يرجع إليه. إذن إذا خالع الإنسان ثم رد إليها ما دفعته وأراد أن يتزوجها لا مانع من ذلك. نعم، ليس طلاق هنا، ليس بائنا هنا. البيان البينونة تختلف، هناك صغرى وهناك كبرى، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له، لا يختلط عليك الأمر. هذه امرأة فسخ نكاحها، يعني خالعت زوجها، مثلها أيضا، يعني ليست المخالعة وحدها، امرأة أيضا أعسر زوجها في النفقة، ما استطاع أن ينفق عليها، وهذه من الشروط أو من الأسباب التي يفسخ لأجلها النكاح. يعني رجل كان موسرا وينفق على زوجته فأعسر، فلزوجته أن تطلب الفسخ. الأولى أن تتحمل، لكن لو قدر من حقها شرعا أن تطلب، أو أنه تبين فيه عيب من العيوب، يعني ظهر أن فيه عيبا من العيوب، كان يكون فيه جذام أو غرص من الأمراض المعدية، فلها أن تطلب. لو أراد أن يعود إليها فإنه يعود، وحتى لو كانت في عدتها، فليست في المخالعة وحدها، في كل الصور الثلاث. قال: فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض، لأنه يحل له نكاحها في عدتها، إذ لا يصان ماؤه عن مائه، ولا يخشى اختلاط نسبه بنسب غيره. قال: وهل يحل لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يحل، لأن الزوج يملك استباحتها في عدتها فأشبهت الرجعية. والثاني يحل لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا. يعني هذا الحقها من الحقها بالرجعية قال لا يحل، ومن الحقها بالبائن قال يحل. نعم. والأولى هو القول الثاني، هو إلحاقها بالبائن. لماذا؟ لأن هذا الذي خالعه حصلت من الغالب أنه لا يحصل عودة، لكن حقيقة بالنسبة للإعسار بالنفقة أو كذلك وجوه خاص الإعسار بالنفقة، ربما تكون الزوجة يؤثر عليها جيرانها وأقاربها ويشحنونها، فتذهب العاطفة وتنسى الود والمعاشرة التي أمر الله تعالى بها، فيدفع ذلك إلى أن تطلب. ولكن عندما تفارق زوجها تحس بالألم، وأن هناك فترة جمعت بينهما، عاش في عش واحد في بيت واحد، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، تتذكر تلك الأمور ثم تتراجع فيعود إليها، هو لا شك أولى من غيره. قال الإمام رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل فيما يحل لها من الجواب ويحرم. يعني لا تجيب صراحة فيما لا يكون فيه ماذا؟ الصراحة. يعني هي مثلا معتدة في عدة لا ينبغي أن يصرح فيها، لا تصرح وتقول أنا أرغب في أن تتزوجني أو أن أكون زوجة له، ولكن ردها يكون كما يحصل منه تعريض. يعني نعم. قال رحمه الله: والتصريح أن يقول زوجيني نفسك إذا انقضت عدتك ونحوه. قال يعني مما ذكره العلماء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة خطبها أربعة، خطبها جرير بن عبد الله، وخطبها أيضا مروان بن الحكم الخليفة الأموي الذي تعرفونه، يعني تولى الدولة الأموية فترة، وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب ثم عمر بن الخطاب. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فدخل المرأة في بيت، يعني دخل في بيت المرأة وهي جالسة لكن من وراء ستار، فقال لها: خطبك يخطب أو خطب جرير بن عبد الله وهو ماذا؟ سيد أهل المشرق. انظروا كيف رتب عمر رضي الله تعالى عنه، قال: خطب جرير بن عبد الله وهو سيد أهل المشرق، وخطب مروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش، وخطب عبد الله بن عمر وقد علمتم من هو عبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب يخطب. يقولون قافت المرأة فأرخت الستر فقالت: أجاد أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: إني أنكحوني أمير المؤمنين. إذن يا رغب، شوف فيه كم من الشباب ومع ذلك ماذا رغبت؟ بماذا؟ بأمير المؤمنين. يعني عبد الله بن عمر صالح تقي شباب بالنسبة لأبيه، وعمر في خلافته رجل تجاوز ماذا 50 في ذاك الوقت، أيضا كذلك مروان وكذلك جرير. إذن أيها الأخوة، المهم هنا أن هذه يأتون بها على أنه في هذه الحالة لا يعتبر عمر خطب على خطبه، لأن هؤلاء كلهم خطبوا وما ركنت إلى أحد. يعني يقول العلماء: إذا خطبت امرأة ولم تركن إلى أحد، يعني لم توافق على أحد، يجوز. ولذلك عمر كان أحد أولئك. وأنظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، أعطى أولئك الأوصاف المغريات. قال له جرير بن عبد الله: من هو؟ قال: سيد أهل المشرق. يعني أبقى شوف هو هذا العدل والإنصاف. وقال مروان بن الحكم: سيد شباب قريش. يعني أبين لها مكانة. وعبد الله بن عمر: وقد علمتم من هو عبد الله، ما يريد أن يمدح ابنه، معروف بصلاح وتقاه وتتبعه إلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وعمر بن الخطاب يخطب. المهم يختارت الخليفة، وهذا حق لها. بينما في الجاهلية عكس ذلك، يعني لما كانت المتعة جائزة في الجاهلية، يعني مرت امرأة، كانوا تعرفون نكاح المتعة هو المؤقت، يعني نكاح مؤقت، وسيأتي الكلام عنه. فمر رجلان ماذا؟ شاب له إزار خلق، يعني قديم جدا بدأ يتخرق، ورجل كبير السن معه إزار جديد، فكل منهما طلب المتعة. فقال الكبير أنا إزاري جديد وبدأ يغري. قالت في إزاري صاحبك بركة. إذن يعني المرأة طبيعتها تميل في الأصل إلى الشباب. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا يمكن يأتي الحديث يذكره الفقه هذا يعني كلام هذا في كتب الفقه معروف. نعم. قال والتصريف أن يقول زوجيني نفسك إذا انقضت عدتك ونحوه، والتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب ولا تسبقيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك ونحوه. يعني مثلا أنا رجل كذا وبحاجة إلى الخدمة وليس لدي زوجة، يعني يأتي فيقول أنا بحاجة لمثلك ونحو ذلك. يعني يقولون اللبيب بالإشارة يفهم رب إشارة أبلغ من عبارة. نعم. قال وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء. يقول ما يرغب عنك، إذن هي فهمت إشاراته ونعم وكناياته. نعم. وإن قضي شيء كان ونحوه. وإن قضي شيء من ذلك يعني إن عزمت على النكاح كان يعني ما تريد وهكذا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى هو كتاب النكاح أيها الإخوة متعة، يعني فيه فوائد وأحكام وحكم وأسرار وفيه وقائع أيضا كثيرة جدا. نعم. لكن نحن المجال عندنا لا نستطيع أن نتوسع كثيرا حتى لا يعني نضيع ما يتعلق بكتابنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال لكن الدروس لازم يكون فيها يعني نكتة ومتعة أو شيء واقع، لأن الفقهاء أيضا ممن يعني يكثرون من ذلك. نعم. ليس هذا خاص بالأدباء. نعم. نعم. يعني يجابها به إما مجابهة أو يرسل لها. أنتم تعلمون بأن مكالمة الرجل المرأة ليست حرام، يعني هذه تردنا هل صوت المرأة محرم ولا؟ لماذا المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية؟ لا لأن صوتها عورة، ولكن الأصل في المرأة أنها لا ترفع صوتها لا لأن صوتها عورة. ولذلك يسبح الرجال في الصلاة إذا أخطأ الإمام ويصفق النساء. في الحج تجد أن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية والنساء لا، لأن هذه أمور، لأن الأصل في المرأة أنها تتحشم وأن تغض ماذا من ماذا من نظرها ومن صوتها ومن غير ذلك، لكن ليس الراجح، الراجح أن الصوت ليس بعورة. فكما فعل عمر دخل البيت والمرأة خلف الستار فعرض لها، فلما قال عمر قالت أجاد يا أمير المؤمنين، يتظنه يمزح، فقال نعم، فخلعت يعني أبعدت ذاه متحجبة بلا شك يعني مستترة، فخلص أرادت أن تعطيه، صرحت له وأمرت ماذا أهلها أن قالت أنكحوا أمير المؤمنين. أيضا هذا دليل على أن الولي لا بد منه في ماذا مع أنه أمير المؤمنين. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ومن خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبة حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن. تعلمون أيها الإخوة قلت لكم مسائل الفقه بينها ارتباط، والنكاح عقد من العقود لا شك، ولذلك بعض العلماء المتأخرين يقسمون الفقه أقسام عبادات، يقسمونه قسمين عبادات ومعاملات، وبعضهم يقسم أقساما أكثر عبادة ومعاملة ونظام أسرة وعلاقات دولية وقصاص وحدود إلى آخر ذلك. المهم هنا أنه مر بنا في البيع أنه لا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا قد ورد في حديث متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأنك إذا بعت على بيع أخيك تكون بذلك نافسته فأثرت حفيظته، وربما يترتب على ذلك العداوة والبغضاء، وكل ذلك ينتهي إلى الفرقة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والله تعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هنا أيضا وهذا أشد في باب النكاح، إذا كان ذلك في أمور البيع فكيف في امرأة أقبل عليها إنسان وتقدم لخطبتها وركن إليه وأراد أن يتم ذلك، ثم يأتي إنسان فيتدخل ربما يكون له سلطة يعني يكون له منصب أو يكون ذي ثراء فيغري بذلك فيؤثر على أخيه، لا شك بأنه سيترك حسرة في قلب أخيه المؤمن. والمؤمن لا ينبغي لذا، حتى عدوك، ماذا قال الله تعالى في ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا تقدم الإنسان إلى أسرة كريمة وخطب ثم بعد ذلك ركنوا إليه أو أعطوه وعدا ثم جاء آخر ونافسه في ذلك المقام، تعلمون الناس يتفاوتون، بعض الناس يغلب عليه إيمانه وأنه إذا أعطى كلمة لا يتزعزع كما أن الجبال لا تتزعزع، وبعض الناس نفسه ضعيفة يحب المال وينخدع به، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميرة، تعس عبد الخميرة إلى آخره، كل ذلك حذر منه الرسول. لكن المال تضعف عنده كثير من النفوس وبخاصة في هذا الزمان. إذن لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المؤمن حتى يأذن له بأن يتقدم لأنه عدم، أو أنه يترك الخطبة أصلا فيتقدم. قال ومن خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن أو يترك. وكم من أناس فعلوا ذلك، يعني وجد هذا، ليس ما يقوله المؤلف، كان المؤلف يذكر ذلك في كلامه، وقبله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، يعني حذر من ذلك، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ثم يأتي آخر لا شك بأنه سينقص عليه وينافسه، وبدل أن يكون مع أخيه صفا واحدا وكالبنيان المرصوص يوجد فجوة، يوجد شرخا في ذلك البناء، يملأ قلب ذلك المؤمن ماذا حسرة وألما، ربما ينضح قلب أسى. وترون بعض الناس يتعلق ببعض الأمور ويشق عليه، ربما إذا أقبل على أسرة يظن أنه لا يوجد مثل هذه الأسرة، مع أنه لا يبعد، ربما يكون أن هذا سبب جعل الله تعالى خيرا له أن يبتعد عن هذه الأسرة، لكن بعض الناس لا، تجد أنه يصعب عليه ذلك الأمر. صلى الله عليه وسلم.